فصل إن فوضه له لها توكيلا. فصل في هذا الفصل سيتكلم عن التفويض لغيره. إن فوض الطلاق للزوجة توكيلا معناها وكلها على الطلاق، قال لها وكلتك على طلاقي، أنت وكيلة على طلاق الذي أملكه أنا، أنا أملك الطلاق فوكلتك عليه. نعم، هذا هو على التوفيض، هذا هو مع التوفيض. توكيل تفويض شرحه بالتوكيل. وعنده أصول، لكن التوكيل أقسام، فيه تفويض وفيه توكيل محدد، ليس توكيل تفويض. فيه توكيل على شيء معين محدد، وفيه توكيل التوكيل التفويضي. فوضه اللي هو الطلاق لها توكيلا، لها توكيلا، فله العزل إلا لتعلق حقه. فله العزل لأن الوكيل، القاعدة في الوكيل أن الموكل له أن يعزله متى شاء، فله عزلها عن التوكيل إلا إذا تعلق توكيلها بحق لها، كأن قال لها إن إن فعلت كذا فأمرك بيدك. فهذا التوكيل هنا تعلق بحقها، فيمكن أن يعزلها إن سيضرها هي، سيضر بها، لا حق لها، قالها إن تزوجت عليك فأمرك بيدك. فهذا التوكيل لها، فهنا هو وكلها على الطلاق، لكن التوكيل تعلق به حق لها هي، حق لها هي فقط، ما تريد أن يتزوج عليها. ما تهون جدا، هل يمكن أن يعزلها عنه؟ بالنسبة لهذا التوكيل لا يمكن أن يعزلها عنه، لها أن تمتنع. لا يمكن أن عزلها عنه، لا يقبل، لأنه متعلق بحقها. هو قال لا، اسمع لا، هو التوكيل أقسام، يمكن أن يوكلها مطلقا توكيل تفويض، يقول لها طلاقي بيدك أنت بدون قيد أو شرط، هي تطلق نفسها متى شاءت، وتطلقها تطلق نفسها كم شاءت. طيب، هناك توكيل دعا له سبب معين وحق للزوجة، وإنما فعله الزوج لأجل أداء حق تطالب به الزوجة. هو قال لها، هو توكيل في قضية بعينها وليس توكيل تفويض، قال لها إن فعلت كذا فأمرك بيدك، إن شئت طلقتي وإن شئت بقيتي نفسك. هنا لا يستطيع أن يعزلها عنه، أما التوكيل الأول فيستطيع أن يعزلها عنه متى شاء، لكن هذا التوكيل المعين المحدد لا يستطيع أن يعزلها عنه لأنه متعلق بحقها. معنى أنه لو طلقت في الحال ما تجد تقول وقع، لو فعل الفعل، الصورة الثانية، لو فعل الفعل الذي علق عليه توكيلها وأخذت هي بحقها، لا يحق له أن يقول قد عزلتك. نعم، لو تزوج على غيره فأخذت هي بحقها فطلقت نفسها، لا يستطيع أن يقول لها أنا عزلتك قبلها، لا، ليس مقبولا. إلا لتعلق حق، إلا لتعلق، لا تخيرا أو تملكا، لا تخيرا أو تملكا. أما التخيير والتمليك فلا يعزل عنهما، تخيير لا يمكن أن يعزل عنهما، والتمليك إذا قالها ملكتك يا معك أو خيرتك فلا يمكن أن يقول عزلتك عن التخيير أو عزلتك عن التمليك، لا. وحيل بينهما حتى تجيب، وحيل بينهما في حالة التخيير والتمليك حتى تجيب، حتى تجيب، تقول اخترت نفسي أو اخترت زوجي، أو أخذت ما ملكني زوجي أو رددته إليه، حتى تجيب. حيل بينهما حتى تجيب. نعم، ووقفت، ووقفت، قلت هو معناها أن يقال لها أجيبي. نعم توقع يقال لها أجيبي. هل أنت تختارين زوجك أو تختارين نفسك؟ وإن قال إلى سنة متى علم فتقضي. وإن قال إلى سنة، معناها وإن قال أعطاها مجالا، قال خيرتك إلى سنة، فمتى علم بهذا التخير توقفي وتقضي لي، تقول اخترت زوجي أو اخترت نفسي، ولا تمهل إلى نهاية السنة. نعم. وإن قال إلى سنة متى علم فتقضي. فتقضي، تقضي بما تشاء. وإلا أسقطه الحاكم. وإلا إن لم تقضي بعد الإيقاف يسقطه الحاكم، يسقط الحاكم حق التخير. يرجع للزوج. نعم. وعمل بجوابها الصريح في الطلاق كطلاقه ورده. وعمل بجوابها الصريح في الطلاق. وعمل بجوابها الصريح في الطلاق. في الطلاق قال. وعمل بجوابها الصريح في الطلاق كالطلاق. كطلاقه ورده. عمل بجوابها الصريح في الطلاق. نعم. عمل بجوابها الصريح في الطلاق. نعم. جوابها الصريح في لفظ الطلاق يعمل به. كطلاقه، كأنت تقول طلقته. كطلاقه ورده، ورددت عليه ما أعطاني. وعمل بجوابها الصريح في الطلاق. في الطلاق كطلاقه. معناها إذا أجاب إذا أراد أن تطلقه هو وكله، فيعمل بجوابها الصريح في حالة الطلاق. مثاله طلقته كطلاقه، كقولها أنها طلقته، كقولها أنها طلقته. مفهوم عن شيء صريح ما ليس ليس ليس ليس ذلك هو المفهوم، وإنما مفهومه أن صريح الطلاق يؤخذ به، صريح طلاقها يؤخذ به، لكن إذا استخدمت لفظا آخر كناية ونوت بها الطلاق يعتبر. ولكن صريح الطلاق يعمل به مباشرة، لا يحتاج إلى سؤال، لا تسأل فيها عن نيتها. ورده رددت إليك ما أعطيتني. كتمكينها طائعة، كذلك لو مكنته طائعة في حالة التخيير أو في حالة التمليك أو في حالة الوكالة التوكيل، فمعناه أنها ردت، معناه أنها لم تطلق نفسها ولم تختارها ولم تأخذ ما ملكها. نعم. كتمكينها طائعة ومضي يوم تخيرها وردها بعد بنتها. ومضي يوم تخيرها، كذلك هذا يسقط به، تسقط به هذه الأمور. مثلا إذا مكنت طاعة سقط تخيرها، سقط تملكها. وإذا مضى يوم تخيرها أيضا، اليوم الذي خيرها به أيضا سقط تخيرها. مضى نعم. قضى، أي القضاء. قضى نعم. يوم تخيرها يسقط تخيرها نعم، ولم تختار فيه. وردها بعد بينونتها. وردها بعد بينونتها، كذلك أيضا يسقط حق، يسقط تخيرها بردها بعد بينونتها، لأن خالعته ثم ردها. تخير الذي كان سابقا يسقط. وهل نقل قماشها ونحوه طلاق أو لا تردد؟ نعم. وهل إذا وكلها على الطلاق ونقلت قماشها ونحوه، هل هذا يعتبر طلاقا أو لا تردد؟ وقبل تفسير وقبلت أمري. وقبل تفسير وقبلت أو قبلت أمري، قبل منها أن تفسر قولها، إذا قالت قبلت أو قبلت أمري يقبل منها تفسيرها لذلك. الله صريح لها. قبلت. قلت تكون قبلت زوجي، والله قبلت نفسي. قبلت البقاء معه، والله قبلت الفرق. احتمل. وقبل تفسير وقبلت وقبلت أمري. زادت تفسر عندها. أو ما ملكتني برد أو طلاق أو بقاء. أو ما ملكتني، قبلت أمري أو قبلت نفسي أو قبلت ما ملكتني، يقبل تفسيرها لها بالرد وبالطلاق، لأنها ردته إليه ولم تطلق نفسها، أو بالطلاق أو بقاء. أو بقاء. عقبال تفسيره لها، تفسيرها له بالبقاء كذلك. وذاكر مخيرة لم تدخل. وناكر. وناكر. ناكر. عدل الذر. وناكر مخيرة. وناكر مخيرة لم تدخل. وناكر مخيرة لم تدخل. معناها المخيرة التي لم تدخل. أكمل الكلام. وناكر مخيرة لم تدخل مملكة مطلقا إن زادتا على الواحدة إن واها. نعم. طيب. وناكر مخيرة لم يدخل بها ومملكة مطلقة إن زادتا في اختيارهما على طلقة واحدة. معناها المملكة مطلقة إذا أخذت أكثر من طلاق، والمخيرة إذا أخذت أكثر من طلاق وهي لم يدخل بها، فالزوج إذا نوى بالتمليك واحدة أو نوى بالتخير واحدة أن يناكره، قل لهما لا، إنما خيرتك في واحدة فقط، وإنما ملكتك واحدة فقط. يسلم قال هل هصل حتى لم يقلها محله قاع إذا لم يقلها محله إذا لم يقلها إذا نواها قال يصدق به تهم. نعم. وناكر مخيرة لم تدخل شرط عذر لم يدخل بها. لم يدخل بها. نعم. ومملكة مطلقة. مملكة مطلقة. ملكتك أملك. مملكة مطلقة دخل بها أو يدخل بها. إن زادت على الواحدة إن نواها. إن زادت على الواحدة إن زادت على طلقة واحدة إن نواها. وبادر وحلف إن دخل. على الطلقة الواحدة إن نواها. نعم. وبادر وحلف إن دخل. وبادر وحلف إن دخل. أو بادر ونفى أنه أراد أكثر أنه نفى أكثر من واحدة إن دخل نسبة للمخيرات. وبادر. بادر في الأمر. معناها بادر إلى نفي ما فعلته. وحلف على على على على نيته إن دخل بالمخيرات. بادر وحلف. معناها بادر بالحلف. معناها بادر بالدعاء بالإنكار ما فعلته. ثم حلف عليه. إن كان دخل بالمخيرات. وإلا فعند الارتجاع. وإلا بأن وبادر. وبادر وحلف إن دخل. وإلا فعند الارتجاع. وإلا فعند الارتجاع. وإلا بأن لم يدخل فعند الارتجاع. ارتجاعها. عند ارتجاعها. نعم. المقالة. عند من؟ عندما يريد ارتجاعها. يريد ارتجاعها. ولم يكرر أمرها بيدها. وإذا كان ولم يكرر أمرها بيدها. ثم قال لا أن ينوي التأكيد كنسقها. نعم. ولم يكرر أمرها بيدها. فإذا كان من شروط ذلك أيضا من شروط ذلك أنه من شروط إنكاره لأكثر من واحدة وحلفه أنه لم يكرر أمرها بيدها إلا إذا أراد التكرير التأكيد. نعم. فإذا لم يرد به التأكيد وأراد به الإنشاء فلا حق له في الإنكار بعد ذلك. نعم. فقال لها صنع أمرها بيدها مرات كررها مرة وأراد به الإنشاء لم يرد به التأكيد. فقال أمرها بيدها إلا أن ينوي التأكيد كنسقها. كنسقها. كذلك إذا نسقها كذلك نفس الحكم. نعم. ولم يشترط في العقد. ولم يشترط. الله ولم يشترط الزوج ولم يشترط الولي ذلك في العقد. المهم أن لم يشترط عليه ذلك في العقد. فإذا كان مشترطا عليه العقد فلا كلام له. إذا اشترط عليه العقد أي اشترط عليه العقد أن أنها تأخذ ما شاءت فلا كلام له. هذا الشرط مقبول. وإلا فأمرها بيدها. تهم مشترط يعني تعود هي تعود أمرها بيدها عند العقد. إن فعله هو كذا. إن فعله هو كذا. لم يشترط بعقد. هذه كثيرة عند الوثان. وفي حمله على الشرط إن أطلق قولان. وفي حمله على الشرط إن أطلق قولان. أطلق. والله إن أطلق ما أطلق الوكيل والله أطلق العاقل قولان. معناها إذا أطلق ولم يعين أنه شرط هل يحمل على الشرط؟ ذاك يراعى به العرف. إذا كان العرف أنه شرط فيحمل على الشرط، وإذا كان أنه ليس شرط فلا يحمل على الشرط حينئذ. نعم. وقبل إرادة الواحد بعد قوله لم أرد طلاقا. وقبل إرادة الواحدة بعد قوله لم أرد طلاقا. معناها قبل قوله قبل ماذا؟ إرادة الواحدة. إرادة الواحدة بعد قوله لم أرد طلاقا. معناها إذا قال لها أمرك بيدك، أو قال لها خيرتك، ثم قال لن أريد الطلاق، قبل بعد ذلك أن يقول إنما أردت واحدة. إرادة الواحد بعد قوله لن أريد الطلاق. إرادة الواحدة. نعم. بعد قوله لن أريد الطلاق. بعد قوله لن أريد الطلاق. أنا بعد قوله اللي هو القبول. بعد قوله اللي هو الزوج. ده هذا اللي وراء قوله لن أريد الطلاق. قبول إرادته. وقبل عند شوي فقرة. وقبل إرادة الواحدة بعد قوله لم أريد طلاقا. وقبل إرادة الواحدة، إرادة الطاقة الواحدة بعد قوله لم أريد طلاقا. لم أريد بها لغيد أصلا طلاقا، قال في البداية أنا لم أريد به طلاقا، لكن ثم قال أردت به واحدة فيقبل. فلا يحمل حينئذ على الثلاثة. إيه حمد الثلاثة. والأصح خلافه. والأصح خلافه. والأصح أنه لا يقبل، أنه لا يقبل، أنه إذا قال لم أرد به طلاقا وقال أردت به واحدة فينظر إلى ما يقتضيه اللفظ. فإذا اقتضى ثلاثة أرموا هزلعا. هو يمكن أن يكون من باب تردد، يمكن أن يكون من باب افتراض الأحكام للفساق والجهلاء، لكن ويكون مترددا مثلا متندما. والأصح خلافه ولا نكرة له. والأصح خلافه ولا نكرة له. هذه الحالة الأصح خلاف ذلك ولا نكرة له، ليس له أن يناكرها. ولا نكرة له إن دخل في تأخير مطلق. نعم. ولا نكرة له إن دخل في تأخير مطلق. نعم. قال له قال إذا دخل بها في تخيير مطلقا لا نكرة له. معناها هو دخل بالزوجة وخيرها فلا نكرة له في إذا خيرها تخيرا مطلقا فلا نكرة له. مطلقا هو شفاعل مطلقا معناها أنه لا نكرة لا لا معناها أنه لا نكرة له، أنه لا نكرة له مطلقا لطلاق موعد التخير. لا في تخير مطلق. لا في التخير تو. أنا التخير في هو مثلا هناك فرق ما تملك التخير. بالنسبة للتخير إذا دخل بها وخيرها هي لها أن تختار ما شاء، ولا يستطيع أن يناكرها في أي في الواحدة ولا في الاثنتين ولا في الثلاثة. إذا كان دخل بها. نعم. وإن قالت طلقت نفسي سئلت في المجلس وبعده. وإن قالت طلقت نفسي سئلت بالمجلس وبعده. أو زيد. فإن أرادت الثلاثة لزمت في التخير وذكر في التمليك. نعم. أو شو. وإن قالت طلقت نفسي سئلت في المجلس وبعده. أنا هنا تسأله المجلسي وتسأله كذلك بعد المجلس، لا يفوت سؤالها من قضاء المجلس. فإذا قالت طلقت نفسي ثلاثة، قل فإن أرادت الثلاثة لزمت في التخير وذاكر في التمليك وناكر في التمليك وناكر. فإذا قالت طلقت نفسي ثلاثة لزمت في التخير، لزمت في التخير. أنا إذا قالت طلقت نفسي ثلاثة في التخير لزمت، وإذا قالت طلقت نفسي في حالة التمليك ثلاثة ناكره ناكره. وأما التخير لما سبق من قوله أنه لا نقرة له فيه مطلقا إذا دخل. التخير والتمليك المعنى مرمى متقارب، لكن التخير هو اللي فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأصل فيه، قال الله تبارك وتعالى يا نساء النبي يا نبي إن كنتن تبغين الحياة الدنيا وزينتها فتعالي ومتعكن وسبحكن صراحة جميلة، وإن كنتن تبغين الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عبد المحسنات كن إجراء عظيم. وهذا هو الأصل في التخير. وبالنسبة للتمليك، بالنسبة للتمليك معناها أنت ملكتها فقط ما تملك أنت منها، هي أنك ملكتها ما تملك منها. لكن يملك منها الله ولا يعطي هو تصرف فيه وخيرها لك. المعنى مقتضى واحد، مقتضى واحد. لكن الصيغة والقوالب ليست واحدة. مثلا هو في التخير خيرها بين نفسه وبينها، هي شاءت تختارها تختار نفسها وشاءت تختاره. وفي التمليك أعطاها بعض حقه، أعطاها حقه، أعطاها حقه. نعم. وفي التوكيل وكلها على القيام بحقه. هذا في تخير المطلق. نعم. إن أرادت الثلاثة لزمت في التخير وناكر في التمليك، وإن قالت واحدة بطلت في التخير. وإن قالت واحدة بطلت في التخير. إذا قالت واحدة بطلت في التخير، هي إذا قالت وأنا أخذت واحدة فقط في حالة التخير يبطل تخيرها، لأنها ليس لها أن تأخذ أقل من ثلاث، خلى من ثلاث في التخير. تخير في توالى ثلاث؟ نعم لا توا واحد. لا تستطيع أن تأخذ واحد، لأنها هي إما أن تختاره أن تختاره هو وإما أن تختار نفسه، فلا بد من بينونة فيه. تخير معنا من أدلته، هي من أدلته في الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها عند الشيخين في قصة بريرة عندما اعتقت على زوجها. نعم. من أدلة التخير، من أدلة التخير خيرت حينئذ. نعم. وهل يحمل على الثلاث أو الواحدة عند عدم النية تأويلان؟ وهل يحمل على الثلاث أو الواحدة عند عدم النية تأويلان؟ أنا إذا لم تنوي شيئا، هي اختارت نفسها ولم تنوي شيئا، هل يحمل على الواحدة فيبطل خيارها، أو يحمل على الثلاث فيقع تأويلان؟ والظاهر سؤالها إن قالت طلقت نفسي أيضا. والظاهر سؤالها إن قالت طلقت نفسي أيضا. إذا قالت طلقت نفسي فالظاهر أنها تسأل هل أرادت بذلك الثلاثة أو أرادت بها الواحدة. إن قالت طلقت نفسي أيضا. وفي جواز التخير قولان. وفي جواز التخير قولان. ما بالنسبة لأصل التخير، في جوازه قولان، والأصح جوازه أنه فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الصحيحة تدل عليه. والظاهر هذه الشيء فهمنا الظاهر وبظهور للمرشد. يا قالت عنها طلقت نفسه منها تسول عنها كان قصدت بها. نعم. وفي جواز التخير قولان، وحلف باختياره في واحدة. وفي أن تطلقي نفسك طلقة واحدة. زين؟ لا اختاري طلقة. وبطل انقضت بواحدة فاختاري تطليقتين أو في تطليقتين ومن تطليقتين فلا تقضي إلا بواحدة. عاد شوي. وحلف فاختاري في واحدة أو في أن تطلقي نفسك طلقة واحدة لا اختاري طلقة. وبطل انقضت بواحدة فاختاري تطليقتين أو في تطليقتين ومن تطليقتين فلا تقضي إلا بواحدة. نعم. قال قال و حلف في اختاري وحلف في اختاري في واحدة في واحدة. إذا قال اختاري في واحدة حلف أنه ما أراد بذلك إلا واحدة. ما أراد بذلك أيوة حلف في اختاري في واحدة. هنا هو قال اختاري في واحدة. اختاري في واحدة أنا خيارك إنما هو في واحدة فقط ليس في اثنتين وليس في ثلاثة. هو الصحابة لا ها الصحابة لا هو هو حلف لأن أصل الاختيار إنما يكون في الثلاثة. اختاري في واحدة أو في أن تطلقي نفسك طلقة واحدة أو في أن تطلقي نفسك طلقة واحدة. يحلف كذلك على أنه إنما أراد الواحد. لا اختاري طلقة. لا اختاري طلقة. أما اختاري طلقة فلا يحلف فيها لأنها صريحة في أنه إنما أراد طلقة واحدة. فوضها في واحدة. أنا عم فوضها لا واحدة. نعم لا قال اختاري واحدة فقط. وبطل انقضت بواحدة فاختاري تطليقتين. وإذا قال لها اختاري تطليقتين وقضت هي بتطليقة واحدة بطل خياره بالنسبة لها. قالت اختارت اثنتين واخترتي واحدة. نعم اختارت واحدة فيبطل خيارها. أو في تطليقتين. أو اختاري في تطليقتين فاختارت واحدة فيبطل خيارها. ومن تطليقتين. يعني قال اختاري من تطليقتين فاختارت واحدة بطل خيارها. فلا تقضي إلا بواحدة. فلا تقضي في هذه الصور في هذه الصور إلا بواحدة. وإن قال فلا تقضي إلا بواحدة ماذا بعدها؟ وبطل في المطلق. وبطل نعم. فلا تقضي إلا بواحدة معناها أعد شوي الفقرة أعد شوي. وبطل إن قضت بواحدة اختاري تطليقتين أو في تطليقتين ومن تطليقتين فلا تقضي إلا بواحدة. ما إذا قال اختاري في تطليقتين اختاري في تطليقتين وإذا قال اختاري من تطليقتين في هذه الصور إذا لم تقضي إلا بواحدة يبطل خيارا. يبطل يبطل خيارا. يبطل خيارها هذه الصياغة الثلاثة. هذه الصياغة الثلاثة قال له اختاري تطليقتين أو في تطليقتين ومن تطليقتين. وهم قال أو هم قال نوى اللاسيان اللي هو هنا عايش شوي الفقرة. قال وبطل انقضت بواحدة اختاري تطليقتين أو في تطليقتين ومن تطليقتين فلا تقضي إلا بواحدة. نعم. أو إذا قال أصا اختاري في تطليقتين أو اختاري من تطليقتين ففي هذه الحالة لا تقضي هي إلا بواحدة. إذا قضت بواحدة لا يبطل لأنه إنما خيرها في واحدة. لك خلط يعني احنا غلطنا في المرة الأولى نحن في المرة الأولى عطفناه على جعلنا حكمه هو والمسألة الأولى حكم واحدة لكن هو متغاير. شوف هو عندنا في المرة الأولى قال اختاري تطليقتين هو قالها أعطاها تطليقتين ولم تأخذهما اختارت واحدة يبطل فيها. لكن المرة الثانية أو في تطليقتين معناها أنا تختار في تطليقتين، إن شاءت أخذت واحدة وإن شاءت أخذت اثنتين، و و و و و والثالثة أيضا في تطليقتين، والثالثة اختاري من تطليقتين أيضا، اختاري واحدة من تطليقتين، معناها مقتضى هذا في تطليقتين ومن تطليقتين معناها لا تختاري أكثر من واحد، فقضت بواحدة فلا يبطل خيارها، لا تقضي إلا بواحدة في هذه الصورة. نعم الصيغة الثلاثية. نعم سيانة الصيغة الأولى إذا قضت فيها بواحدة بطل خيارها، والصيغتين وفي الصيغتين الأخيرتين حكمها أن تقضي بواحدة فقط ليصح خيارها. الصيغة الأولى اللي يختاري تطليقتين إذا قضت بواحدة يبطل خيارها، والصيغة الثانية والصيغة الثالثة لا تقضي لهما إلا بواحدة، وإذا قضت لهما بواحدة صح خيارها. نعم. وبطل إن قضت بواحدة اختار تطريقتين وهكذا. نعم وهكذا. أكو عاد بطل. أو في تطريقتين استناف صرخة. نعم. ومن تطريقتين فلا تقضي لهما. وبطل في المطلق إن قضت بدون الثلاث. وبطل في المطلق إن قضت بدون الثلاث. أما إذا أطلق لها قالها اختاري وقضت بدون الثلاث فيبطل خيارها. يبطل خيارها إذا قال لها اختاري ولم يحدد لها عددا معين، لم يقل لها اختاري واحدة، ولم يقل لها اختاري من اثنتين، ولم يقل لها اختاري اثنتين، وإنما قال لها اختاري بشكل مطلق، اختارت واحدة أو اختارت اثنتين يبطل خيارها، أما إذا اختارت ثلاثة فخيارها صحيح. وإذا مرضت قالون لا لا لا لا قالت واحدة بطلت في التخير لا نفس الحكم قضت بدون الثلاث كطلقي نفسك ثلاثة كذلك إذا قال لها طلقي نفسك ثلاثة خيرها خيارا مطلقا أو قال لها طلقي نفسك ثلاثة واختار بدون الثلاث يبطل خيارها ووقفت إن اختارت بدخوله على ضرتها وقفت إن اختارت بدخوله على ضرتها معناها هي قال لها اختاري ما لم أدخل على ضرتك هذا بدا الزمن اللي أعطاها الخيار توقف حتى تختار توقف قال اختاري الآن اختاري الآن البقاء والرحيل نعم وقفت إن اختارت بدخوله على ضرتها على زوجته الأخرى ورجع مالك إلى بقائهما بيدها بالمطلق ورجع مالك إلى بقائهما بيدها بالمطلق ما لم توقف أو توطع نعم أيوة. ورجع مالك معناها مالك قال أصلا مقتضى هذا أن فيه فتوى عن مالك أنها أنه لا يبقى بيدها إذا طال الزمن أن الخيار والتمليك لا يبقى بيد المرأة إذا طال الزمن والقول الذي رجحه هنا قال إنها إذا لم توقف إذا لم يوقف الحاكم في التخيير المطلق والتمليك المطلق فإنهما يبقيان بيدها معناها لها الحق لأن تختار بعد زمن أو الاستقرار لقول مالك ورجع مالك إلى بقائهما اللي هو التخير والتمليك بيدها في المطلق مطلق المطلق في مطلق التخير والتمليك ما لم توقف أو تطع ما لم توقف أو تطع فإذا أوقفت لابد أن تختار أو أنت كما تشيت أو أن ترد أو أن ترد أو أن تأخذ أو تمكن أو توطع منها توطع ممكنة لنفسها طائعة كما تشيتي كما تشيتي مثال التخيير المطلق أو التمليك المطلق أنا أختاري نفسك كما تشيتي أو ملكتك نفسك كما تشيتي وأخذ ابن قاسم بالسقوط وأخذ ابن قاسم بالسقوط ابن قاسم قال بأن التخيير المطلق يسقط بطول الزمن كذلك التمليك نعم خالف مالك وفي جعل إن شئت أو إذا كمتا أو كالمطلق تردد أيوة. وفي جعل اختاري إن شئت أو إذا شئت كمتى أو كالمطلق تردد معنى كمتى شئت فجعل إن وإذا كمتى أو كالمطلق تردد معنى عن صيغة إن وإذا قال بعض العلماء هي تدل على التخير المطلق قال بعضهم لا تدل عليه ومتى على مية المطلق لا كالمطلق لكن لا لكن لا لا لا عطف بيانته شئت أو إذا كمتى أو كالمطلق تردد كما إذا كانت غائبة وبلغها كما إذا كانت غائبة وبلغها إذا كانت غائبة وبلغها التخير نعم زي. وإن عين أمرا تعين كما إذا كانت غائبة وبلغها ماذا قبل ذلك؟ وفي جعل إن شئت أو إذا كمتى أو كالمطلق تردد كما إذا كانت غائبة وبلغها أزيد وإن عين أمرا تعين وإن قالت اخترت نفسي وزوجي أو بالعكس فالحكم للمتقدم كما إذا كانت غائبة كذلك إذا كانت غائبة وبلغها التخير فإنها تختار حين وقت بلوغه لها إذا كانت غائبة وبلغها التخير فإنها تختار وقت بلوغه لها نعم ثم قال وهنا عطف فعلش كما إذا كان غائبة كما تختار إذا كانت غائبة إن لم توقف وبلغها الخبر وإن عين أمرا تعين إذا عين أمرا معينا تعين ثم قال وإن قالت اخترت نفسي وزوجي إذا عين أمرا معينا تعين مثلا أمرا معينا قال اختاري واحدة أو ملكتك طلقة أو ملكتك طلقتين أو خيرتك خلال يوم أو خيرتك خلال يومين إذا ذكر شيء معين يتعين وإن قالت اخترت نفسي وزوجي أو بالعكس بالحكم المتقدم وإن قالت اخترت زوجي ونفسي أو العكس بالحكم المتقدم وإن قالت في البداية اخترت نفسي ثم قالت اخترت زوجي فالحكم المتقدم فالحكم المتقدم هو خيارها لنفسها والله العكس والعكس كذلك إذا قالت اخترت زوجي ثم قالت بعد ذلك اخترت نفسي فالحكم المتقدم فقد سقط خيارها نعم الحكم المتقدم وهما في التنجيز لتعليقهما بمنجز وغيره كالطلاق معناها تنجيزهما وعدم تنجيزهما إذا علق بشيء اللي هو التخير والتمليك كالطلاق كصور الطلاق التي رأينا سابقا رأينا أنه يعلق بالممتنع إذا علق بالممتنع عقلا وعادة وشرعا منجز ولو علقهما بمغيبه شرعا فقدم ولم تعلم متزوجا فكالوليين وإذا علقهما ب وإذا علقهما ولو علقهما بمغيبه شهرا نعم ولو علقهما بمغيبه شهرا قال وقدمت فقدم ولم تعلم وتزوجت فكالوليين قال إن غبت شهرا عنك فأنت بالخيار أو إن غبت شهرا عنك فأنت مالكة لأمر نفسك وغاب أقل من شهر لكنها لم تعلم بوصوله قبل نهاية الشهر إلى أن اكتمل الشهر وهو فيه بحسب علمها هي غائب فتزوجت اختارت نفسها وتزوجت فكالوليين معناها كأمر الوليين لأن يا زوجها امرأة فإذا لم يدخل فهي الأولي ما لم يدخل الثاني والثالث بغير علم، إذا دخل بعلم ليست له مطلقة، وإذا دخل بغير علم وثالث الثاني دخل بغير علم فهي الثاني. هي الزوجة ما عرفت عنه شيء، هي الزوجة ما عرفت ولا اعتدت منه، هي لابد أن تعتد، لابد أن تعتد، ما رجع سالو الشهر، لكن العدة قد تكون بوضع الحمل، قد تكون قد تتزوج بعد يوم واحد، قد تكون قد يكون في نهاية الشهر هو وقت الوضع تمام. إن شاء الله الشهر كان. نعم. ولو علقهما بمغيبه الشهر. فقدما. فقدما. ولم تعلم. لم تعلم بقدومها حتى تم الشهر وتزوجت. وصار الحكم كالوليين. سبق وان شرحنا قضيتهم. بغير إعادة شوي بالتذكير. تذكير. إذا عقد وليان امرأة ولت وليين وعقدا لزوجين. فالزوجة للأول لأول للأول للذي للوكيل، فالزوجة للزوج الأول للزوج الأول للزوج الذي عقد له الولي أولا مثلا، إذا لم يعقدا بوقت واحد. زيد السمول زيد وعمر زيد ولته على نكاحها على عقد نكاحها، ولت عمر على عقد نكاحها، وجاء خالد خطبها، وجاء سعيد خطبها، وزيد زوجها لخالد، وعمر زوجها لسعيد، ولكن زيد هو الأول، هو الذي زوجها لخالد قبل عمر. تزويج زيد لخالد كان قبل تزويج عمر لسعيد، فهذه الحالة هي للأول، إلا إذا تلذذ بها الثاني، دخل بها الثاني بغير علم منه أن الأول زوجها، فإذا دخل بها وهو يعلم أن الأول زوج لها لا فائدة في دخوله، لا يمنع ذلك من استحقاق الأول لها، تحرم عليه، ترجع لزيد، ترجع لما أنا عندي خالد، تستبرع وتكون لخالد، وأما إذا لم يعلم يفسخ نكاحه وتستبرع وتكون لخالد. أما إذا لم يعلم ودخل بها تلذذ ودخل، فإنه تلذذ بها مجرد تلذذ، فإنه في هذه الحالة تكون له هو، تكون لسعيد لو صدقوا في علمه. وأما إذا عقد في وقت واحد فيفسخ النكاح. هو قال هني نعم أيوه يفسخ النكاح، يفسخ النكاح وينشأ وجد. نعم. وهذه الحالة حالة قال هو عنه ما أعلم بخالد يصدق عليه، ولا بد لا بد من قرائن، لا بد من قرائن. إذا الحكم هون واحد، تزوج فكر وليين، فكر وليين، وبحضوره ولم تعلم فهي على خيارها، وبحضوره ولم تعلم فهي على خيارها. أما إذا حضر ولم تعلم فهي على خيارها. حضر هو علقه بحضورها، قال أنت مخير ما لم أحضر، وحضر ولكنها لم تعلم بحضوره فهي على خيارها، تستطيع أن تختار الآن مع أنه هو حضر لكنها لم تعلم بحضوره. واعتبر التنجيز قبل بلوغها، واعتبر التنجيز قبل بلوغها، قبل بلوغها. وهل إن ميزت أو متى توطأ قولها؟ واعتبر التنجيز قبل بلوغها، وهل إن ميزت أو متى توطأ قولها؟ معناها هي خيرت وهي امرأة قبل أن تبلغ، يعتبر تنجيزها لهذا التخير، يعتبر تنجيزها لهذا التخير، ولكن هل يعتبر بمجرد أن تكون مميزة أو لا يعتبر إلا إذا كانت بلغت مبلغا توطأ فيه، بلغت مبلغا من العمر يصح معه أن توطأ. على القول الأول لا أنها إذا ميزت صح تنجيزها للخياري، وعلى القول الثاني أنه لا يصح إلا إذا كانت بلغت مبلغ توطأ معه. نعم، قولان قولان. وله التفويض لغيرها، وله التفويض لغيرها. قال بأن للزوج أن يفوض لغير الزوجة، كأن يفوض لامرأة غيرها أو لرجل غير الزوجة، أن يملكه أمر زوجته، أو يترك إليه، أو يخيره، أو يوكله على طلاقه. نعم. له اللي هو الزوج، له اللي هو الزوج. وهل له عزل وكيله قولان، وهل له عزل وكيله على ذلك قولان. هل إذا وكل شخصا على ذلك، على طلاق، على الطلاق، له أن يعزله قبل أن يتصرف، هل له أن يعزله قبل أن يتصرف أو لا؟ فيه قولان. القول الأول أن له أن يعزله قبل أن يتصرف، القول الثاني أنه ليس له عزله. وله النظر، وله النظر أي الوكيل، أي من فوض له النظر في مصلحة فيما يراه مصلحة بالنسبة للمرأة، يرى أن مصلحتها أن تختار نفسها، يأخذ لها بذلك، وإذا رأى أن مصلحتها أن تبقى مع زوجها يأخذ بذلك. وصارك هي إن حضر، وصارك هي إن حضر. وإذا حضر التوكيل، حضر التفويض الذي فعله الزوج، والزوج فوض لزيد، وكان زيد حاضرا عند التفويض، فإنه يصير كالمرأة، يصير كالمرأة، بمعنى أنه يملك ما تملكه المرأة عندما تفوض. وكان غائبا قريبة كاليومين لا أكثر فلها، وكان غائبا غيبة قريبة. وكذلك إذا حضر، إذا حضر وقت التفويض من الزوج، أو كان غائبا غيبة قريبة كاليومين، لم يحضر إبان تفويض الزوج، ولكنه كان غائبا غيبة قريبة، فإنه كذلك يكون كهية، يكون كهية في أن له الحق في أن يتصرف كما تتصرف هي عندما تفوض. كان غائبة غيبة، كان غائبا غيبة قريبة كاليومين، كاليومين معناها كعود تدخل اليوم الثالث، كمسافة اليومين، والمقصود بها مسافة اليومين على الأرجل، أو على المقصود بها المسافة التي يقطعها الإنسان الراكب والذي يسير سيرا عاديا، أو الإنسان السائر، أو الإنسان السائر على رجليه، للمسافة في السيارة أو للطائرة. نعم. لا أكثر، لا أكثر من اليومين أو نحوهما. والكاف قلنا إنها تدخل اليوم الثالث، لا أكثر من ذلك. فإذا كان أكثر من ذلك فلها هي، فيكون التفويض لها هي، لعاد أربعة أيام. إيه نعم، إذا زاد على ذلك فلها، فلها هي، أنا ننتقل لها هي، ننتقل للمرأة للزوجة، فيكون التفويض للزوجة. إلا أن تمكن من نفسها، إلا أن تمكن من نفسها. إذا مكنت من نفسها قبل أن يختار هذا الموكل المفوض، أو قبل أن يرد التمليك أو يأخذ به، وقبل أن يطلق أو لا يطلق، إذا مكنت من نفسها طائعة، مكنت زوجها من نفسها طائعة، يسقط التخير والتمليك والتوكيل. سواء كان ذلك على قول أنه سواء كان ذلك بعلم الموكل أو ليس بعلمه، وقيل إذا كان ذلك بعلمه خاصة. هذا في المذهب، هذا في المذهب، هذا في المذهب. من نفسها، أو يغيب حاضر ولم يشهد ببقائه، أو يغيب حاضر ولم يشهد ببقائه. إذا غاب حاضر وكان الحاضر الذي وكل إذا غاب ينتقل الأمر يسقط كذلك التوكيل يسقط التوكيل إذا غاب الحاضر الذي وكل ولم يشهد ببقاء التوكيل ببقاء التفويض والتوكيل اللي هو الحاضر اللي هو الغائب الحاضر الذي غاب لم يشهد عند غيبته بأنه ما زال يحتفظ بالتوكيل والتفويض الذي عنده. فإن أشهد في بقائه بيده أو ينتقل للزوجة قولان. نعم، إذا أشهد عند الحاضر الذي كان حاضرا وغاب، إذا أشهد عند غيبته أن التوكيل ما زال بيده، التفويض ما زال بيده، ففيه قولان. إذا لم يشهد سقط التفويض والتوكيل والتخير والتبديل. أما إذا أشهد ففيه قولان، القول الأول أنه يبقى بيده إلى أن يرجع، والقول الثاني أنه ينتقل لزوجته. فإن أشهد ففي بقائه بيده أو ينتقل لزوجته قولان، وإن ملك رجلين فليس لأحدهما القضاء لا أن يكون رسولين. وإن ملك رجلين، قال لرجلين ملكتكما أمر زوجتي، فليس لأحدهما القضاء برد هذا التمليك أو الأخذ به إلا إذا وافق الآخر. معناها لا ينفذ قول أحدهما دون الآخر، يتفق على شيء نفذ، وإذا لم يتفق على شيء فلا شيء، إلا إذا كان رسولين. وهذا استثناء منقطع، لأنهما إذا كان رسولين معناها إذا أرسلهما بالطلاق مثلا، فبمجرد إرسالهما بالطلاق لا يقع الطلاق، ولكن إذا أرسلهما وبلغ أحدهما دون الآخر فتبلغهما تبع. كذلك إذا أرسلهما بالتمليك وبلغ أحدهما دون الآخر. نعم، إذا ما يكون رسولين ما تصقع مملكين في هذه الحالة يعود مملكين. في هذه الحالة يكون قضاء، في هذه الحالة إذا قلنا إن الاستثناء منقطع أرسل بالطلاق فقط. والتمليك هذا شكل التفويض، تمليك أنا أن يقول لزوجتي ملكتك أمر نفسك فأنت تفعلين ما تشاءين، والتخير خيرتك بيني وبين نفسك، والتوكيل معناها وكلتك على طلاقي. غير يعتبر تفويض تمليك، هي نوع من انواع التفويض. هو التفويض نوع ثلاثة، التوكيل والتخير والتمليك. فتوي اجعل فصل يرتجع من ينكح وان بك احرام. قبل أن ندخل في الرجعة، أقول بأنه بالنسبة لي الطلاق ينقسم إلى طلاق فعلي وطلاق لفظي. معناه طلاق الثلاث بلفظ واحد أو بكلمات متتالية هذا فيه الخلاف، يقع ولا يقع. عند جمهور العلماء أنه يقع الخلاف، فمن قال لزوجته أنت علي أنت طالق وأراد بذلك الثلاث تنبت منه كونوا بتاتا، وأنه إذا قال لها أنت طالق ثلاث تكون أيضا يكون ذلك بتاتا لسيا. نعم سواء. المهم أن صيغ طلاق الثلاث التي تعرضنا لها كلها عند الجمهور يثبت بها البينونة الكبرى، أنها تحرم بها المرأة، ولا تحل إلا بعد زوج آخر. ولكن ذهبت طائفة من العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وجماعة من الحنابلة وجماعة من الشافعية وجماعة من المالكية إلى أن الطلاق لا يكون باتا إلا إذا كان فعليا، إلا إذا طلقها وارتجعها ثم طلقها وارتجعها ثم طلقها حينئذ تنبت. واستدلوا بعدة أدلة يوم هذا التالي، نعم الفريق التالي استدل بعدة أدلة. الدليل الأول وقول الله تبارك وتعالى الطلاق مرتان في إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، والمرة معناها أنه وقع طلاق بالفعل، مرتان في إمساك بمعروف بعد المرة الثانية وتسريح بإحسان. وكذلك يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. واستدلوا بحديث محل شاهد لغاية عدتهن، لا فهم للغاية انتهاء الغاية. وكذلك كذلك قول الله كذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس عند مسلم قال كان طلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحد، فقال عمر إن الناس استعجلوا في أمر فلو أمضيناه عليه فأمضاه عليه. هذا حديث مسلم. حديث الثاني يدل على هذا أيضا استشهدوا به حديث محمود بن لبيد عند النساء والرجال والثقات قال طلق رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأته ثلاثة، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيهزأ بكتاب الله وأنا بين أظهركم، حتى قام رجل فقال يا رسول الله ألا أقتله؟